بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية، موضوعه الاستثناء في الإيمان، وهو من صفحة 351 إلى صفحة 354، من 351 إلى 354. طيب، الآن أول مسألة في هذا الموضوع هو معنى الاستثناء في الإيمان. المؤلف يقول هو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، هذا معنى الاستثناء في الإيمان. لكن شيخ الإسلام يعطينا صور أكثر للاستثناء في الإيمان، يعني مثلا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذه صورة، أو مؤمن أرجو، هذه صورة ثانية، أو يعني صورة ثالثة، إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم، يعني أنا مؤمن، وإن كنت تريد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فالله أعلم. يعني هذه كلها صور يذكرها شيخ الإسلام لمعنى الاستثناء في الإيمان. طيب، ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ هي مسألة الاستثناء في الإيمان. يقول المؤلف في شرح العقيدة الطحاوية: ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، هكذا وسكت، ولم يبين وجه هذه السببية، أو يعني وجه هذا الترتب على الخلاف السابق. هذا قد يفهم منه أن المراد من ثمرات الخلاف في تفسير الإيمان، لأن هو الذي تقدم. يعني إيش؟ يعني أنه يكون من أدخل العمل في مسمى الإيمان يجيز الاستثناء في الإيمان، ومن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فإنه يمنعه. هذا قد يفهم هذا، لكن هذا الفهم ليس بدقيق. لماذا؟ لأن الخلاف ليس في هذه المسألة بين السلف والمرجئة، يعني ليس الخلاف في هذه المسألة بين من قال أن الإيمان قول وعمل وأن الإيمان مجرد قول، إنما الخلاف بين السلف ومن وافقهم في جانب، وبين المرجئة والمعتزلة في جانب آخر. إذن المعتزلة يمنعون الاستثناء في الإيمان، يعني المنع من الاستثناء في الإيمان ليس خاصا بالمرجئة، وإنما يشاركهم في ذلك المعتزلة. والمعتزلة معروف أنهم ممن يدخل العمل في مسمى الإيمان، معروف أن المعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل. إذن سبب الخلاف هو ماذا؟ سبب الخلاف ناشئ عن النظر إلى حقيقة الإيمان، هل هي حقيقة مفردة أو حقيقة مركبة؟ يعني سبب الخلاف في هذه المسألة ناشئ عن النظر إلى حقيقة الإيش؟ الإيمان. هل هي حقيقة واحدة؟ عبارة هل هي حقيقة واحدة أدق؟ هل هي حقيقة واحدة أو مركبة؟ يعني من قال إنها حقيقة واحدة منع الاستثناء من الإيمان، وإحنا نعلم أن المرجئة يعتبرون أن الإيمان حقيقة واحدة، والمعتزلة وإن قالوا أن الإيمان قول وعمل يعتبرون الإيمان حقيقة واحدة، إما أن يوجد وإما أن يفقد. أما من قال إنها حقيقة مركبة وأنها تقبل التبعيض، يذهب بعضها ويبقى بعضها، فهم فقد أجازوا الاستثناء في الإيمان. طيب، نأتي إلى الأقوال في هذه المسألة. نجمل الأقوال. الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: طرفان ووسط، يعني في من يوجب الاستثناء في الإيمان، وفي من يحرم الاستثناء في الإيمان، وفي من أهل العلم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار. وهذا كما سنرى إن شاء الله هو القول الأصح. طيب، نأتي إلى تفصيل هذه الأقوال وبيان مآخذها ومداركها. نبدأ بمن يوجب الاستثناء في الإيمان. الذين يوجبونه هم ثلاث طوائف: الكلابية، والمرازقة، وطائفة من أهل الحديث. هذه على وجه الإجمال. طيب، نبدأ بالطائفة الأولى وهم الكلابية ومن وفقهم من المتكلمين. يعني في من المتكلمين الآن من هو على عقيدة الكلابية. هؤلاء يوجبون الاستثناء في الإيمان، الكلابية ومن وفقهم. ما هو مدركهم؟ قال: هم بنوا إيجاب الاستثناء في الإيمان على اشتراط الموافاة، يعني يشترطون الموافاة في تحقق الإيمان. قالوا: الإيمان هو ما يموت عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أزلا أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا أيضا في شرح وجهة نظرهم هذه: الإيمان الذي يعقبه كفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، مثل الصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال ليست بصلاة، مثل الصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، هذا ليس بصيام. هؤلاء الكلابية ومن وفقهم عندهم أن الله يحب في الأزل من كان كافرا في الحال، يعني إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. يعني الصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم لأنهم سيسلمون، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. إذن هذا مدرك هذه الطائفة الذين هم الأيش؟ الكلابية. هذا المدرك ليس من مدارك السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف. من كان يستثني في إيمانه من السلف ما كان يعلل بهذا، وهو مدرك فاسد. لماذا؟ قال: لأن أدلة القرآن ترده. نذكر دليلا واحدا مثلا تبعا للشارح، وهو قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الآية دلت على أن اتباع الرسول شرط في حصول محبة الله تعالى، والمشروط وهو محبة الله يتأخر عن الشرط. فعلم من ذلك أن محبة الله مترتبة على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. متى حصل ذلك؟ طيب، هذه الطائفة الأولى التي تستثني في الإيمان وهم الكلابية ومن وفقهم. نأتي إلى طائفة أخرى توجب الاستثناء في الإيمان وهم المرازقة. هؤلاء المرازقة لم يوجبوا الاستثناء في الإيمان، وإنما غلوا في ذلك. والدليل على غلوهم التوسع في إجابة الاستثناء، يعني أنهم لم يقفوا عند الاستثناء في الإيمان، وإنما أوجبوا الاستثناء في الأعمال الصالحة، بل أوجبوا الاستثناء في كل شيء. كيف يعني؟ يعني مثلا في الأعمال الصالحة يقول أحدهم، ما يقول أحدهم صليت، أو صمت أو حججت، لا، يقول صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله. إذا قيل له ليش تستثني، قال ما أدري أنا هل صلاتي مقبولة أو غير مقبولة. وكثير منهم صاروا يستثنون في كل شيء، يعني إذا سألت ما هذا الذي عليك، ما يقول هذا ثوب مثلا، أو ما هذا الذي في يدك، ما يقول هذا حبل، لا، يقول هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، يعني صار يستثني في كل شيء. طيب إذا قيل له لماذا تستثني، ألست تجزم أن هذا الذي عليك ثوب وهذا الذي في يدك قلم أو حبل؟ فيقول نعم أجزم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. ويذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن هذا الغلو لا يرجع إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، وإنما يرجع إلى بعض أتباعهم الذين توسعوا وغلوا بهذه الطريقة. طيب، هذه طائفة. الطائفة الثالثة ممن يوجب الاستثناء في الإيمان هم طائفة من أهل الحديث. هؤلاء يوجبون الاستثناء في الإيمان، لكن بناء على مدرك آخر يختلف عن مدرك الكلابية. يقولون إيش؟ يقولون الإيمان المطلق، يعني الإيمان إذا أطلق، فإنه يتضمن فعل جميع الأوامر وترك جميع النواهي. الإيمان إذا أطلق يشمل هذا كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن، فإنه بناء على هذا يشهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه. إذن يكون شهد لنفسه أنه من أولياء الله، وهذا من تزكية النفس ومدحها. وأيضا هو في معنى الشهادة للنفس بالجنة. قالوا لهذا يجب الاستثناء في الإيمان فرارا من تزكية النفس. ولذلك لما قيل لابن مسعود رضي الله عنه إن هذا يقول، يزعم، يعني يزعم أنه مؤمن، يقول أنا مؤمن، ماذا قال ابن مسعود؟ قال سألوه أفي الجنة هو أم في النار، فسألوه فقال الله أعلم. فقال له عبد الله فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية، يعني إذا كنت لا تعلم هل أنت في الجنة أو لا، فأنت كذلك لا تعلم أنك قمت بجميع أوامر الله أو لا، فاستثني في إيمانك ولا تجزم. وأيضا يعني مما يوضح وجهة نظر هذه الطائفة من أصحاب الحديث، الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال. يعني إذا قال الإنسان أنا مؤمن وأطلق، فإن هذا يقتضي الكمال مثل ما قلنا قبل قليل، وهذا غير معلوم للمتكلم. ما في أحد يعلم نفسه أنه كامل الإيمان، كل واحد منا عرضة للتقصير. إذا أخبر الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان فهو خبر بما لا يعلمه. ولهذا يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول إن إيماني كإيمان جبريل. إذن هذا هدي السلف، هو الخوف من التقصير في الإيمان وليس تزكية النفس والشهادة لها بأن الإنسان مؤمن. إذن هذا المدرك هو مدرك هذه الطائفة من أصحاب الحديث، ولا شك أنه مدرك وجيه. طيب، هذه الطائفة التي توجب الاستثناء في الإيمان، ورأينا أنهم إيش؟ الكلابية ومن وفقهم، والمرازقة، وطائفة من أهل الحديث. طيب، نأتي إلى الذين حرموا الاستثناء في الإيمان. الذين حرموا الاستثناء في الإيمان طائفتان كما قال الشارح، المرجئة والمعتزلة. المرجئة كما نعلم وكما أخذنا في درس سابق أنهم يقولون الإيمان قول بلا عمل، لكن المعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل. إذن ما المعنى الجامع بينهم هنا؟ أنهم اعتبروا الإيمان حقيقة واحدة، إما أن توجد وإما أن تفقد. إذن حجتهم أن الإيمان شيء واحد لا يقبل التبعيض، لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، فلا يتصور الاستثناء فيه. وأيضا قالوا الإيمان أمر مقطوع بحصوله، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم. يعني إيش؟ يعني أنه كما لا يجوز الاستثناء في الإسلام لأنه نوع من الشك، كذلك لا يجوز الاستثناء في الإيمان لأنه نوع من الشك. ولذلك يقولونهم أن من استثنى في إيمانه فهو شاك، ويسمون الذين يستثنون في إيمانهم بالشكاكة، وربما غلا بعضهم في الحكم على من خالفه في هذه المسألة غلو شديد جدا. طيب كيف نرد عليهم؟ كيف نرد على هذه الطائفة؟ يعني احنا نقتبس من كلام الشارح ونزيد بعض الزيادات من هنا ومن يعني من المصادر الأخرى، ونحاول نرتب الردود في نقاط حتى يعني الإخوان اللي يتابعون يضبطون المسألة. نقول مثلا واحد، الرد عليهم نقول واحد أن الإيمان حقيقة مركبة وليس شيئا واحدا، يعني ليس الشأن كما يقولون أنه إما أن يوجد وإما أن يفقد. لا، نقول أنه يجوز أن تذهب بعض شعب الإيمان أو أكثرها ويبقى أصله كما تواترت بذلك النصوص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله تعالى أخرجوا، يعني من النار، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. إذن هذا يدل على إيش؟ على ذهاب أكثر الإيمان وبقاء أصله، يدل على تبعض الإيمان وأنه يذهب بعضه أو أكثره دون أن يذهب أصله. ويدل أيضا على إمكان الاستثناء في الإيمان باعتبار الكمال دون الأصل. إذن هذا وجه في الرد عليهم. طيب وجه آخر، نقول أن الاستثناء في الإسلام يجوز كما يجوز الاستثناء في الإيمان. من قال أن الاستثناء في الإسلام ممنوع؟ يجوز الاستثناء في الإسلام كما يجوز الاستثناء في الإيمان. الذين منعوا الاستثناء من علماء السلف ما منعوه بناء على مدرك المرجئة والمعتزلة، لا منعوه بناء على مدرك آخر وهو تفسير الإسلام بالكلمة. يعني احنا رأينا في درس سابق أن من علماء السلف من يفسر الإسلام بالكلمة، بناء على هذا التفسير قالوا لا نستثني في الإسلام. لكن الذين يفسرونه بالأعمال الظاهرة وهو القول الأظهر والذي عليه الجمهور فإنه يجوز الاستثناء في الإسلام بلا شك. لماذا؟ لأن المرء لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر من الإسلام. يعني مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل في أحد يقطع بأن المسلمين كلهم سلموا من لسانه ويده؟ ألم يخطئ يوما في قول أو فعل على أحد من إخوانه المسلمين؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هل يجزم كل واحد منا أنه فعل هذه الخمس كما أمر دون أن يخل بشيء منها، دون أن يشرد ذهنه في بعض الصلوات مثلا، دون أن يخدش صيامه يعني ببعض ما يخدشه من الأمور التي تخالف نعم. إذن الآن الإنسان لا يمكن أن يجزم بأنه فعل إيش جميع شرائع الإسلام. الله عز وجل يقول ادخلوا في السلم كافة، يعني في جميع شرائع الإسلام. هل في أحد يستطيع أن يجزم أنه فعل جميع شرائع الإسلام؟ إذن الإسلام بهذا المعنى، من جزم بأنه مسلم بهذا المعنى فهو مثل من جزم بإيش بإيمانه. ولذلك إيش يقول شيخ الإسلام؟ يقول إن أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه، كما نص عليه أحمد وغيره. يعني فيه من علماء السلف من يفسر الإسلام بالكلمة، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، بناء على هذا لا استثناء. وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان. يعني كما أن لا نجزم بأننا قمنا بجميع شعب الإيمان، فكذلك لا نجزم بأن قمنا بجميع شرائع الإسلام. طيب، نأتي إلى رد آخر ثالث على من حرم الاستثناء في الإيمان. هم يقولون أن الإيمان قطعي والإسلام قطعي، والأمور القطعية لا يستثنى فيها. إحنا نقول في الرد عليهم إيش؟ نقول أن النصوص دلت على جواز الاستثناء في الأمور القطعية. يعني النصوص، نصوص القرآن والسنة دلت على جواز الاستثناء فيما لا شك فيه. مثلا قول الله عز وجل تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا أمر قطعي ووقع فيه الاستثناء إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يوم وقف على المقابر ماذا يقول؟ يقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا أمر قطعي، إنك ميت وإنهم إيش وإنهم ميتون. وأيضا يقول إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، هذا أمر قطعي. الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أخشانا لله، ومع ذلك استثنى في هذا الأمر، قال أرجو. طيب، إذن هذا رد عليهم. بماذا يجيب المرجئة والمعتزلة عن هذا الجواب؟ قال يجيبون عن هذا الجواب عن هذا الاستدلال بعدة أجوبة. نشوف كم جواب الآن، يمكن حوالي 4 أجوبة أو 5. يعني مثلا يقولون الاستثناء في قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قالوا هذا لا يعود للدخول، الدخول لا شك فيه، إذن يعود لماذا؟ قالوا يعود إلى الأمن أو الخوف، إذن وقع في أمر لا يقطع بحصوله، أو أنه يعود، هذا جواب آخر، أو أنه يعود إلى دخول الجميع أو البعض، فهذا أمر يعني ليس مقطوعا به مثل الدخول، يعني قد يدخلون جميعهم وقد يتخلف بعضهم في العام القادم. وبعضهم أجاب بجواب قال أن الاستثناء في هذه الآية للتعليم، للتعليم، يعني الله يعلمنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن أمور مستقبلة. وبعضهم اشتط، يعني بعض المعتزلة بالذات اشتط وقال إن كلمة إن شاء الله ذي هي من كلام الملك أو من كلام الرسول، وهذا الحقيقة جواب يعتبر طامة من الطوام. إذن هذه محصل أجوبتهم على الاستدلال بالآية، وهي أجوبة كما نعلم إما ضعيفة أو باطلة. يعني مثلا الآن لما نقول أن الاستثناء يعود على الأمن أو الخوف أو على دخول الجميع أو البعض، وأنه لا يعود على أصل الدخول، نقول هذا الجواب غير صحيح، لأن الله عز وجل أخبر أنهم يدخلون آمنين، ويعلم أنهم يدخلون إيش آمنين، إذا لا شك في الأمن كما أنه لا شك في الدخول، وكذلك الله عز وجل يعلم من سيدخل، فلا شك في دخول في في في دخولهم. أما أن الله عز وجل يعلمنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن أمر مستقبل، فهذا لا شك أنه بعبارة النص ليس مراد، قد يكون مراد بإشارة النص، ولكن هذا بعيد، والعبرة بدلالة عبارة النص، عبارة النص لا تدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد. وأما الجواب الأخير فهذا الجواب من أبطل الباطل، لأن القرآن كله كلام الله عز وجل، ليس فيه شيء من كلام الرسول أو من كلام الملك. ولهذا الصحيح أن كلمة إن شاء الله في الآية هي لتحقيق الدخول، لتحقيق الإيش؟ لتحقيق الدخول، يعني أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الله عز وجل قال، يعني قال إن شاء الله، هذا لتحقيق الدخول وليس للتعليم كيف نستثني عن أمر مستقبل. طيب نأتي إلى القول الثالث في هذه المسألة، وهو أنه يجوز الاستثناء باعتبار ويجوز تركه باعتبار. هذا الحقيقة هو قول المحققين من أهل السنة. قالوا إن الاستثناء في الإيمان يختلف حكمه باعتبار قصد قائله، فيحرم في حالة واحدة ويجوز في ثلاث حالات. نبدأ بالحالة التي يحرم فيها. قالوا إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه فإنه لا يجوز، يحرم. إذن إذا قال العبد أنا مؤمن وكان يعني أصل الإيمان دون كماله، فإنه يجب عليه أن يجزم، ويكون معنى كلامه مثل ما يقول أنا حاج وأنا صائم، يعني لمن شرع في ذلك وإن لم يصل إلى إيش؟ إلى تمامه. إذن إذن على العبد أن يطلق القول بأني مؤمن إذا عنا أصل الإيمان دون كماله، والدخول فيه دون تمامه، كما يقول أنا حاج والصائم لمن شرع في ذلك. طيب أما الحالات التي يجوز فيها الاستثناء في الإيمان فنذكرها باختصار ثم نفصل بعض التفصيل. نقول إذا أراد كمال الإيمان، إذا أراد عدم العلم بالعاقبة، إذا أراد مجرد التعليق على المشيئة. هذه الحالات بإجمال نفصلها بعض التفصيل. نبدأ بالحالة الأولى وهي إذا أراد كمال الإيمان، يعني يجوز أن يستثني إذا أراد كمال الإيمان، يعني يستثني خشية ألا يكون من المؤمنين الذين قال الله عنهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآيات، أو الذين قال الله عنهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم. ولذلك سأل رجل الحسن البصري قال يا أبا سعيد أمؤمن أنت؟ فقال له الإيمان إيمانان، إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن. إذن جزم الآن فأنا به مؤمن، لأنه قصد أركان الإسلام، أركان الإيمان الستة اللي هي أصل الإيمان العقيدة. وإن كنت تكملت كلام، وإن كنت تسألني عن قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. إذن إن كان تريد كمال الإيمان فوالله ما أدري. يقول شيخ الإسلام من قال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني الآن أنا مؤمن إن شاء الله استثنى، إن شاء الله هذا الاستثناء، وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات ويخاف ألا يكون قائما بها فقد أحسن. ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. إذن هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون المراد بالاستثناء عدم العلم بالعاقبة، يعني الإنسان الآن مؤمن لكن ما يدري ماذا يكون الأمر عليه في مستقبل أيامه، ولا يدري بماذا يختم له. يعني المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة، يعني معناته أنه أتى بجميع الواجبات ومات على الإيمان. فالإنسان يستثني خوف من سوء الخاتمة، وهذا معنى ما ذكرناه قبل قليل عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قيل له عن رجل أنه جزم أنه مؤمن، قال: نعم أنا مؤمن. قال: قول له أنت من أهل الجنة. فقال: أرجو، يعني ما جزم، قال: أرجو، استثنى. فقال: هلا وكل الأولى كما وكل الثانية، يعني هلا استثنى في هذه مثل ما استثنى في هذه. طيب، الأمر الثالث أن يستثني تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه، وهذا أيضا جائز. ولذلك يقول شيخ الإسلام، يجمل شيخ الإسلام هذه الحالات فيقول إيش: من استثنى خوفا من تزكية نفسه أو مدحها أو تعليق الأمور بمشيئة الله فقد أحسن. هذا حالات الجواز، وأضفنا لها أو أضاف لها في موضع آخر شيخ الإسلام، هو عدم العلم بالعاقبة. ومن جزم بما يعلمه أيضا في نفسه من التصديق فهو مصيب، يعني الجزم يكون إذا أراد أصل الإيمان. هذا القول هو الصحيح، ولذلك يقول الشارح، يقول: وهذا القول في القوة كما ترى، يعني قول إيش؟ مفصل جامع لمحاسن الأقوال. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.